فليس لك أن تأخذ أمواله وتتصرف فيها ومثلا تقول أنا وزع التركة أنا سدد الديون، ليس لك ذلك، القاضي هو الذي يتولى هذا. لكن إذا حصل هذا في مكان في مقطعة لو لم يفعل ذلك لضاع المال، هنا يجب على من حضره أن يحوز المال، يأخذ المال ويتصرف فيه بالأصلح من بيع وغيره، قد يبيع البعض أو غير، هذه مسألة ضرورة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وإياكم. جزاك الله خيرا. كم يا شيخ؟ ها؟ ما فهمت، أخذنا 20؟ طيب صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتقبل. لكن يعني نصيحة أخيرة بالمراجعة والتثبيت، هذا واحد، والأمر الثاني الإخلاص في طلب العلم، والثالث طلب العلم على أصوله. ولذلك أنا أنصح كل الحاضرين إنهم يعني من أراد أن يتكون، يعني الناس يتفاوتون، في شخص يريد أن يقرأ الفقه فقط ليتعبد الله ويمشي خلاص ما يعني، لكن من أراد أن يتكون في العلم وأن يكون نفسه وأن يؤصل نفسه فلا بد أن يكون له منهج علمي يسير فيه مبني على التدرج، ويمر على جميع العلوم، ما يقرأ بعض العلوم يترك بعضها، ويتدرج فيبدأ بالعلم، يبدأ بالأخف من الكتب، يعني يبدأ بالمختصرات ثم ينتقل إلى المتوسطات ثم إلى المطولات، لا يبدأ هكذا في الكتب الكبيرة، لأنه قد يدفعه الحرص، وقد يساعد أيضا مع هذا الحرص قد يكون أيضا يعني نوع من تلبيس الشيطان، الشيطان يدفعه بشدة، نعم من باب الحرص. فأنت لا تقرأ مختصر غلط، ضيع وقت عمر، اقرأ كتاب مطول حتى تلتهم أكثر معلومات. والحقيقة له لا يريد لك ذلك، ويريد يريد بك أن تنقطع، يريد منك أن تنقطع عن الطلب. فالله الله في التدرج، التدرج في العلوم، فيبدأ بعلوم الآلة قبل علوم المقاصد، والتدرج في الكتب فيبدأ بالمختصرات قبل ما هو أكبر منها، والتدرج في الشرح فيحضر الدروس التي شرحها مقتصر على الكتاب ولا يتوسع فيها، لأن التوسع في الشروح أحيانا يضر، التوسع قد يضر، مثل لو يعني كتاب مختصر مثل هذا إذا صارت فيه توسع في كل مسألة يذكر فيها الخلاف، يذكر فيها الآراء والأقوال، ثق تماما أنك لن تضبط شيئا ولن تتقن شيئا. لماذا؟ لأنك تخالف سنة الله الكونية، فهمت؟ وإذا ما تصدقوا هذا الكلام فالواقع يصدقه، يعني هاتوا أحضروا 100 شخص درس بهذه الطريقة، كم منهم تكون وكم منهم لم يتكون؟ بالتجربة، أنا بالتجربة وجدت كثير من الناس أمضى في طلب العلم دهرا وأعوام عديدة وبديدة، لكنه مع ذلك لم يتجاوز مرحلة المثقف اللي عنده اطلاع في بعض الأشياء وعدم وجهل بأشياء كثيرة. فالله الله في التدرج، السنة الكونية هي التدرج، وكان السلف العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فمسألة الاستعجال غير جيدة وغير صحيحة، ومسألة إهمال بعض العلوم وترك بعض العلوم أيضا هذا مو صحيح، لأنه يصبح عند الإنسان ثغرات في معلوماته. وأكرر كلامي هذا لمن أراد أن يتأصل في طلب العلم، ما هو لكل مسلم، أما اللي بيعرف أحكام الطهارة والصلاة والصوم أو حتى بيعرف أحكام الفقهية وهو متخصص في شيء آخر لكن يريد أن لا بأس، أما أن يكون طالب علم متقن فما يمكن أن يهمل علوم كثيرة. وأنا رأيت كثير في الطلاب إهمالهم لعلوم الآلة، يعتجوا ما هو متقن لعلوم الآلة، لا يعرف شيئا في الصرف، ما يعرف شيء مثلا في الأصول، ما يعرف شيء في المصطلح، وبالتالي إذا كان لا يعرف مثل هذه الأشياء فهو لا يصلح لأن يقرأ في الكتب الكبيرة، لأنه إذا قرأ في الكتب الكبيرة ما يفهمها، ولو قال وادعى أنه فهم. وقد قال لي بعضهم، قال لا أنا أقرأ وأفهم، قلت أنت ما تفهم وتظنك تفهم، ويصبح يصدق علينا بعد قول القائل يعني الجهل المركب هذا الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذه كارثة. أما العامي يمكن أرحم، جهله بسيط لا يدري ويعرف أنه لا يدري. أما الذي يظن أن يقول أقرأ وذكر كتابا كثيرا لا يقرأه إلا المجتهدون، لا أسمي الكتاب، يعني كتاب للاجتهاد هذا للمجتهد يقرأ فيه، ويقول لا أنا أقرأ وأفهم، ثم ظهر لي بالسؤال أنه لم يقرأ في النحو حرفا، أيتصدق الآن أنه هذا يفهم اللي ما قرأ في النحو حرفا؟ مستحيل. وفي الأصول قال لم أقرأ حرفا، وفي علوم الحديث لم يقرأ حرفا، هذا يصدق حين هذا معقول أنه هذا يفهم؟ لا ما يفهم. هذا لو فاهم فيكون هذا إيش؟ هذا معناه أمر خارق للعادة، ما يفهم وما يفهم لكن لا يدري. عموما احنا عندنا قصور في هذه النقطة، انه ما عندنا تصور انه طالب العلم ينبغي ان يسير وفق خطة ومنهج صحيح. واضح يا اخوان؟ وفي نفس الوقت انبه، احيانا بعض الناس ينصح بمناهج لكنها ما توصل للمطلوب. كان ينصح، وجدت انا بعضهم في النت يضع مناهج لطلب العلم وكذا، لكنها ما توصل للمطلوب، لأنه يأمر الطالب أن يقرأ الكتب الكبار وأن يبدأ بالكتب الستة مثلا، ويقرأ في الفقه المغني مثلا. هذا كلام ما لا يمكن أن يوصل للمطلوب. ولا شك أنه من وضع مثل هذا الكلام يعني قصده حسن، ما عندنا مشكلة صحيح، لكن مو كل من قصده حسن، ليس كل من حسن قصده حسن عمله، فهذه وصايا غير صحيحة. لما يقولوا تبدأ بالكتب الستة وتقرأ المغني في الفقه وكذا، هذا معناه إنه معناه دعوة للطلاب إلى الانقطاع، يعني انقطعوا لا تكبلوا طلبة، أليس كذلك؟ فالتدرج التدرج، وكونك تتقن متن، من حاز يقولوا من حفظ المتون حاز الفنون، هكذا كانوا يعلمون الصغار، من حفظ المتون يعني فهمها حاز الفنون. واضح. والشيء الآخر، الطالب الذي يريد أن يتكون ما يتشهد، يعني أنا لا أحب النحو فلا أدرسه، لكني أحب البلاغة فأدرسها، ليس المقام مقام تشهي. إذا أردت أن تتكون ينبغي أن تمر على العلوم كلها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.